قوله رحمه الله: والإيمان معطوف على ما قبله من جمل الإيمان التي سبق الكلام عنها، ويقول في ذلك: ومما يجب الإيمان به أو اعتقاده الإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. وهذا من مقتضى الإيمان بشهادة الرسالة أو بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فقولنا نشهد أن محمد رسول الله، أي كل ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام حق، سواء كان ذلك فيما أخبر مما مضى من أخبار الأمم، أو فيما هو كائن من أحكام بين المسلمين في ذلك الوقت، أو فيما سيأتي إلى يوم القيامة، أو فيما بعد ذلك من دخول أهل الإيمان الجنة ودخول أهل الكفر النار. فقوله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما يكون في أمتي إلى يوم القيامة، ليس معنى ذلك أن آخر ما يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، بل هذا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وهذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن نؤمن بها إلا إذا جاء فيها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسائل الغيبية لا يجوز أن يعتقد الإنسان فيها قولا إلا بدليل. وفي هذه الجملة أيضا رد على هؤلاء الجهلة الذين يدعون علم الغيب، سواء كانوا من السحرة والمشعبذين هؤلاء والمنجمين والكهنة الذين يوهمون الرعاع بأنهم يعلمون ما سيجري لهم، وهذا مناقض لأصل من أصول الإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى اختص بعلم الغيب عنده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلا يجوز لأحد أن يقتحم يعني أمر الغيب إلا ببرهان. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فإذا كنتم تظنون شيئا من هذا فأنا لا أعدكم إلا بما أخبرني الله سبحانه وتعالى به. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان هذا في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فكيف يعتقد هؤلاء الجهلة في غير رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يعلم ما ينفع وما يضر؟ وهذا في حال هؤلاء المشعوذين الجهلة. وأنكى منهم وأضر هؤلاء الذين يعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب، هؤلاء الإمامية الاثنى عشرية الذين يعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب، وأنهم يعلمون متى يموتون وكيف يموتون وأين يموتون، وأنهم لا يموتون إلا بإذن منهم ورغبة منهم، وأي لا يستطيع ملك الموت أن يقبض أرواحهم إلا إذا أذنوا له. هذا كله من القول الباطل والعقائد الفاسدة. فكل هذا مردود عليهم. وأما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى يطلع من شاء من خلقه، وهم الأنبياء، بما يحتاجون أن يبلغوه لأممهم، كما قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أما ما دون ذلك فكل هذا خط عشواء في ليلة ظلماء، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد ذلك. إن كان في ساحر فمن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وأما إن كان في مثل عقيدة الرافضة فهذا كفر صراح، كفر صراح، عندما يقولون إن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون وكيف يموتون وأين يموتون، ولا يموتون إلا بإذن منهم. هذا كله كفر صراح ومخالف للأدلة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأطلع الله النبي عليه الصلاة والسلام على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. أخبره أن أمته سيكون لها العز والتمكين والسنة والظهور، هذا أمر شهدت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. كما أخبره أيضا بأن أمته ستختلف وتفترق ويحصل بينهم من الفتن ما قد وقع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام سواء بسواء، لم يحدث شيء فيه زيادة أو نقص على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذا جاءت الوقائع تصدق ما قال عليه الصلاة والسلام. أخبر أنه تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، فاقتلهم أدنى الطائفتين الحق، هم الخوارج الذين مرقوا في زمن علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، وعلي هو الذي قتلهم فكان أقرب الطائفتين الحق. أخبر بما قبل ذلك بأمر الحسن وإصلاحه بين المؤمنين. أخبر بما سيجري بين الصحابة، وأن إحدى أمهات المؤمنين ستسير وتنبح عليها كلاب الحوأب، ووقع الأمر كما كان سواء بسواء. وأخبر في أن من قتل هؤلاء الخوارج سيكون فيهم رجل فيه علامة في يده كحلمة الثدي، فوجد الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام سواء بسواء. أخبر أن أمته ستتبع أمر الدنيا وتجري وراء الدنيا، وأنه سيصيبها ذل وضعف وغربة إلى غير ذلك، وأنها أيضا سيحدث فيها من التمكين والعز، وهكذا كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقع. والمراد بهذه الجملة من هذا الكتاب في المعتقد أننا نصدق ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن أدركنا هذا الشيء فذاك، وإن لم يدركنا فنحن نؤمن به إيمانا مجملا. حتى إنه عليه الصلاة والسلام أخبر بنار تخرج في الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، يعني في الشام، فخرجت هذه النار وتكلم عنها أبو شامة، وكانت نارا عظيمة في المدينة، وكان الناس يكتبون على ضوئها الكتب. وعندما خرجت هذه النار رأى أهل الشام صفحات الأعناق من الإبل، من الإبل بالليل تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. فما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا يتخلف، وهو الصادق المصدوق، ما كذب وما كذب، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بذلك إيمانا عاما وخاصا. فمن أدرك شيئا من هذه الأشياء قد وقع، فما يزيد هذا إلا إيمانا، يعني بعد الإيمان بالخبر فإنه رأى وعاينا. وإن لم يدرك هذا ومات قبل ذلك فنحن نؤمن بأن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام سيكون. ومن هذا الأشراط الكبرى للساعة، من خروج المهدي وكذلك خروج الدجال، ويعني قتل عيسى للدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة إلى غير ذلك من الأشياء التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستقع، لا نشك في ذلك طرفة عين، ولو شككنا في ذلك فهو من ضعف إيماننا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وكل داع ولا دعا؟ وكل دعا، أو وكل داع إلى رأيه. كأن المؤلف رحمه الله ذكر الفقرة السابقة في الإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة كتوطئة لما ذكره في هذه الفقرة المطولة، يعني كأنه يقول أن ما حدث من الافتراق هذا شيء كما قدره الله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحدثنا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: اعلم أن رسول الله قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث فيه نزاع بين عدد من المحققين، وهناك من يحسنه بلفظ الجماعة: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي؟ رسول الله قال: الجماعة. وأما لفظة ما كان عليه ما أنا عليه وأصحابي يضعفها بعض هؤلاء المحققين. وفي نظري أنه لا فرق في المعنى بين هاتين اللفظتين، فإن الجماعة هي ما كان عليه الرسول وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا إشكال في ذلك. على كل، هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة سيصيبها اختلاف وافتراق، وفي هذا أيضا إخبار بأن أهل الحق يجب عليهم أن يثبتوا على الحق وإن حصل اختلاف، وأن فرق الباطل وإن كثرت فإن هذا يجب على أهل الحق ألا تتزعزع ثقتهم في الحق لكثرة أهل الباطل. فهذه 73 فرقة، وفيها فرقة واحدة على الحق واثنتان ليست على الحق، واثنتان وسبعون ليست على الحق. إذن صاحب الحق لا يشك فيه وإن كان أهل الباطل أكثر عددا وأعلى صوتا، وهذه سنة الله عز وجل أن الباطل ينتفش ثم يعني يجعل الله العاقبة للمتقين والحق ينتصر، وهكذا كان المصلحون في كل زمان ومكان يجدون الناس على خلاف ما هم عليه ثم يصبرون ويعلمون ويربون الناس ويصححون العقائد ويصححون المفاهيم الخاطئة، وشيئا فشيئا يرجع الناس إلى الله رجوعا صحيحا ويقوم الحق. فلا ييأس صاحب الحق إذا كان يعني وحيدا أو كان قليلا، وعز النصير أي قل النصير والمعين والظهير، فإن الحق مؤيد من عند الله عز وجل. فلا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستنقسم أو تفترق على 73 فرقة، هذه فرق إسلامية، هذه الفرق الإسلامية وليست الفرق الكافرة، الكلام عن الفرق الإسلامية الآن، وأن المقصود بذلك أمة الإجابة. ستفترق أمتي أي أمة الإجابة، وإلا أمة الدعوة فيها اليهود وفيها النصارى، واليهود انقسموا أو افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة. فأمة الدعوة يدخل فيها كل من جاء من الخلق في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعده، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أما أمة الإجابة فهم المسلمون الذين استجابوا لله وللرسول، ولكن دخلت على كثير منهم الأهواء فصرفتهم عن طريق الحق إلا من ثبته الله وبقي على الأمر العتيق. إذن عندما نسمع قوله عليه الصلاة والسلام أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، لا نفهم من هذا أن النار هنا يعني نار الخلود أو نار الكفر أو الكفار، إنما هي نار الدخول لا نار الخلود، ولا يلزم من دخول النار الخلود فيها، فرق بين الدخول والخلود. فالمخلد كافر، وأما الذي يدخل ويخرج فهذا مسلم مهما طال مكثه في النار، نسأل الله أن يباعد بيننا وبينها في الدنيا وفي الآخرة. فقوله في النار هذا ليس معناه أن أهل هذه الفرق كفار، هذه فرق مسلمة، ولذلك الفرق الكافرة يقال عنها خارجة من 73 فرقة، هذه الفرق خارجة عن 73 الفرقة. فإذا قيل هذا خارج عن 73 فرقة أي كافر، أو هذه الفرقة كافرة. أما ما دام من الفرق 73 فهي فرق مسلمة، ولكن حصل فيها ابتداع وأهواء وزيغ وانحراف إلا الفرقة الناجية. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، فرقة واحدة من هذه الفرق هي التي نجت بمنهجها الصحيح الصافي من النار. وكثير من الناس يدعي أنه هو هذه الفرقة، فما تكاد تجلس مع فرقة مهما كانت بدعتها قد بلغت عنان السماء إلا وقال أنا الفرقة الناجية. فما هو المعيار الذي نعرف به الفرقة الناجية من الفرق الهالكة؟ المعيار هو تحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والعقائد، وتقديم الكتاب والسنة على الرأي وعلى النظر وعلى القياس وعلى العقل وعلى الوجد والمنامات والأفكار والعادات والسياسات المتبعة. أما إذا وجدنا رجلا يقدم شيئا من هذه الأشياء على الكتاب والسنة ويقول أنا الفرقة الناجية، فهذا يعني تشبع ويدعي لنفسه ما ليس له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الفرقة هي التي كانت على ما عليه الجماعة، هي التي تكون على ما كانت عليه الجماعة الأولى، والجماعة الأولى كانت عروش السنة فيها ظاهرة وقائمة، والاتباع للدليل، وعند الاختلاف يرد في التنازع الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما إذا تنازع الناس فردوه إلى عقولهم، كيف يكون هذا على ما كان عليه أهل الجماعة الأولى؟ ولذلك فأسعد الناس بالجماعة الأولى هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس. الخوارج وإن ادعوا أنفسهم الفرقة المسلمة الوحيدة، هم جاءوا على الصحابة وكفروهم، كيف يكونون أسعد الفرق بمنهج الصحابة وهم يكفرون كثيرا منهم ويقاتلونهم ويقتلونهم؟ لا يمكن أن يكون من يكفر الصحابة على منهجهم. كذلك الرافضة أو يعني الفرق التي طعنت في الصحابة وسبت أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الذين ادعوا الألوهية في علي أو في بعض أهل البيت، فهؤلاء الرافضة الذين كفروا الصحابة جميعا إلا أربعة أو خمسة أو ستة، هل هؤلاء أسعد الفرق بمنهج الصحابة ما كان عليه ما كنت عليه أنا وأصحابي؟ إنهم يكفرونهم ويفسقونهم ويدعون أنهم منافقون وأنهم مرتدون وأنهم خونة وأنهم كيف يكونون هؤلاء يعني أسعد الناس بهذه الفرقة؟ إذا نظرنا إلى المرجئة فنرى المرجئة يرون أن إيمان يعني أفسق الناس وأفجر الناس كإيمان أبي بكر وعمر، فهل هؤلاء حقا أسعد الناس بمنهج الصحابة؟ إذا نظرنا إلى المعتزلة الذين يقول مقدمهم ورئيسهم واصل بن عطاء المعتزلي، لو شهد عندي طلحة والزبير، علي وطلحة والزبير في حزمة بقل ما أمضيت شهادتهم، إذا كان يعني لا يقبل شهادة علي وطلحة والزبير وهؤلاء مبشرون بالجنة لا يقبل شهادتهم في حزمة بقل، فكيف يكون هذا ومن كان على شاكلته يعني ممن سعدوا بمنهج الصحابة؟ وهكذا الجهمية المعطلة الذين يرون أن الصحابة كانوا يعني لا يعرفون علم أصل الأصول وعلم النظر والعلوم العقلية وعلم المنطق، وأن طريقتهم أعلم وأحكم من طريقة الأولين، هل هؤلاء أسعد الناس بمنهج الصحابة؟ والقدرية الذين كان في أول الأمر يكفرهم عبد الله بن عمر، وبعد ذلك زعموا أن الله عز وجل يعني وقعت الأشياء في كونه وملكه دون مشيئته وإذنه، هل هؤلاء على منهج الصحابة؟ تجدون في النهاية أن أسعد الناس بمنهج الصحابة حقا هم أهل السنة، هم أهل السنة، هم الذين عظموا الصحابة وحفظوا لهم جهادهم وحفظوا لهم إيمانهم وحفظوا لهم سابقتهم وجهدهم في نصرة الدين، وهم الذين تلقوا عن الصحابة العقيدة الصحيحة والأحكام المحكمة فأخذوها عنهم وبلغوها من وراءهم، ولذلك كانت مجالسهم دائما عامرة بذكر يعني الأحاديث النبوية والآثار يعني عن الصحابة ومن بعدهم. فإذا خانك المقال فانظر إلى الفعال والأحوال، إذا شككت في المقال فانظر إلى الفعال والأحوال. قوم لا يذكر في مجلسهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا آثار الصحابة، فكيف يكون هؤلاء على منهج الصحابة؟ وقوم الليل والنهار شيبانهم وشبابهم وأطفالهم رجالهم ونساؤهم على تعليم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبثها في الناس ونشرها في الناس، كيف يكون هؤلاء ليسوا على منهج الصحابة؟ إذا لم يكن أهل السنة على منهج الصحابة فليس أحد على منهج الصحابة على وجه الأرض. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم يكن أهل الحديث أولياء لله فليس لله في الأرض ولي، فليس لله في الأرض ولي. الفرقة الناجية هم الذين على منهج الصحابة وهم أهل السنة والجماعة. لكن يجب أن يعرف أن كلمة السنة والجماعة أيضا كلمة أصبحت في وقت من الأوقات مطاطة، ينتمي لها ويندرج ينتحلها كثير من الفرق. الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة والجماعة، نحن أهل السنة والجماعة، وهم في موقفهم من الأسماء والصفات على خلاف الصحابة رضي الله عنهم. في زماننا ينتمي إلى السنة أقوام كثر لكن أفعالهم على خلاف منهج السنة، فنحن لا يهمنا الانتساب ولا يهمنا الكلام، إنما الواجب علينا أن ننظر إلى الأحوال والأفعال. ولذلك أي رجل ينتسب إلى طائفة إن لم يكن على ما هي عليه حقا فهو متشبع ومنتحل. فلا تظن أننا إذا قلنا نقول نحن أهل سنة ونحن سلفيون نسير على منهج السلف أن هذا كاف وفقط، أننا بهذا أدينا الذي علينا وأصبحنا في مأمن وملاذ آمن من أن نكون على خلاف ذلك. لا، كم من إنسان ينتحل الشيء وهو بعيد عنه، وكم من إنسان على الحق أصلا فعلا حقيقة هو على الحق لكن يخاف على نفسه الزيغ. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من دعاء: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكما يقول إبراهيم النخعي: فمن يأمن على نفسه عبادة الأصنام بعد إبراهيم الخليل؟ فإذا كان هذا في حق هذين الخليلين فما ظنكم بنا؟ فلا تظنوا أننا إذا قلنا نحن أهل سنة وجماعة وأننا سلفيون أننا قد أدينا الذي علينا وبعد ذلك أصبحنا نحن الذين نحكم على الناس وأما الناس لا يحكمون علينا، وأصبح كلامنا في الناس هو المقبول وكلام الناس فينا هو المردود، وأصبح من كان على ما نحن عليه فهو سني، ومن خالفنا في كثير أو قليل فهو مطرود من السنة. هذا كله تشبع وانتحال عند الحقيقة لا يساوي شيئا، عند الحقيقة لا يساوي شيئا. ومهما تشبع المرء فعند العبرة بالحقائق. فنحن نقول أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هؤلاء ناجون حقا، ومنهجهم منهج النجاة وسفينة النجاة، من ركبها نجا. أما مناهج غيرهم فهي سفن معرضة للهلكة في نفسها. دع عنك حال من يركب فيها، فهي سفن مضعضعة، سفن متهالكة، سفن معرضة للتحطيم إذا جاءت الأمواج، ومعرضة للخزوق والثقوب فيدخل فيها الماء فتغرق. نعم، هذا صحيح. أما سفينة السنة فسفينة محكمة، لكن قد يركبها من ليس كذلك، أو يدعي ركوبها من ليس كذلك. فنحن نقول النجاة هنا ابتداء هي نجاة المنهج، يعني الفرقة الناجية أولا ناجية بمنهجها، وناجية بتمسكها بالمنهج الناجي. فإذا كان المنهج ناجيا والتمسك فيه خلل فصاحبها لا يعني يدعى له إطلاق النجاة، لا يدعى له إطلاق النجاة. هذا أمر لا بد أن يكون معلوما. ثم إن الناس تجاه السنة على مراتب، هناك من يتمسك بالسنة الصافية في كل أحواله، وهناك من يعتقد السنة الصافية لكنه في سلوكه يخالف في بعض الأحوال، وهناك من يقع في المعاصي والكبائر والذنوب الكبار، ولكنه يعتقد في الجملة معتقد أهل السنة والجماعة. فنقول إن هذا معه من النجاة بقدر ما معه من التمسك بالمنهج الصافي، معه من النجاة بقدر ما معه من التمسك بالمنهج الصافي. وإذا أطلقنا فيه النجاة فهو باعتبار الجملة أو باعتبار ما يؤول إليه، لأنه معرض للوعيد، إن عفى الله عنه فقد نجا، وإن أخذ بذنوبه فإنه في